إذا كان في عدم إجابة الدعوة مصلحة فهنا لا تجب الدعوة. نعم. إيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وقبل هداياهم لأنهم يهود كفار. لأنهم كفار. نعم. ليسوا على ملة صحيحة. أما الآن المسلمون فعلم من الكتاب والسنة تحريم ذلك عليه. هذا جواب القصة. لأن الله تعالى ذكر أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا مدحا لهم أو ذما لهم، ولهذا قال وقد نهوا عنه فهم منهيون عنه. لكن بعض الناس يريد أن يحرم مال من أكله مختلط بالحرام ثم يدفع بهذا الدفاع الضعيف. نعم. لا لا ما هو محرم، كسب محرم. من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. وقبل أن نشرع في درس الليلة نود أن نبحث عن قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ما معنى الأولى؟ إذا ما اتقوا أي المحرمات. نعم. وآمنوا أي بقلوبهم. أنا أريد التقوى الأولى معناها التقوى المحرمات. نعم. المحرمات من المقعومات. ها؟ المحرمات من المقعومات. كيف؟ المحرمات من المقعومات. طيب والثانية؟ استمروا في التقاهم. استمروا في التقوى وترك المحرمات. والثالثة خالد ها؟ التقوى العام. التقوى العام. إذن لا تكرار لأن يعني كل واحدة محمولة على معنى. قوله وآمن أقيل إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. الأولى آمنوا بحل هذه المحرمات. ها؟ آمنوا بحل هذه المحرمات بحلها. نعم يا نعم آمنوا بما يجب الإيمان به. نعم يعني العموم. نعم. آمن الثانية استمروا على إيمانه. أي استمروا على إيمانه. طيب سبق أن أيضا من فوائد الآية إثبات صفة من صفات الله عز وجل. فراس النوم الهذيل أليس كذلك؟ أجب بلى ولا لا؟ أجب عن سؤالي يترك المسألة النوم اللهم اهدني اللهم اهدني. نعم